بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل الأعلى يعني إن شبه الله شيئا فيه فلا تأخذه إلا في إطار التقريب للمعنى، في إطار قوله ليس كمثله شيء. فأنت لك وجود والله له وجود، أو وجودك كوجوده، يبقى ليس كمثله شيء. الله حي وأنت الآن حي، أحياتك كحياته؟ الله سميع وأنت سميع، أسمعك كسمعه؟ إذا لما نقول لله يد ولله وجه، ما ندخلش بقى في تفاصيل ونقول إزاي يبقى الوجه وجرحة ومش عارف إيه، له يد لا كالأيدي، لأن إيه؟ ليس في إطار ليس كمثله، يبقى كلها تقريبيات بس للمعنى. وشوف جمال الحق سبحانه وتعالى حين يجلي للخلق مثلا في دنياهم، وبعدين يجيب هو الممثل ازاي. مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والارض، مثل نوره مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره. الله في جلاله يضرب المثل لنوره بالمشكاة. ما هي المشكاة؟ السطحيين يظنون أن المشكاة هي المصباح، ده هو قال كمشكات فيها ايه، يبقى يقول كمصباح فيه مصباح. تبقى المشكاه زي الطاقه اللي كنا نشوفها في بيوتنا القديمه، الطاقه دي وفجوه كده غير نفذه، النفذه تبقى شباك، وان كانت طاقه وبس مسدوده تبقى ايه، نسميها طاقه، دي اسمها ايه، مشكاه. كانوا زمان يحطوا المصباح إيه؟ في الطاقه، المصباح علشان يضيء ايه، عشان يضيء الحجره. طب الحجره فيها الطاقه اللي فيها المصباح، يبقى يستوعب الطاقه اكتر من الحجره ولا ما يستوعبهاش؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان يضرب مثلا لا لنوره ولكن لتنويره. لايه؟ لتنويره. بقول المشكاة الطاقه دي فيها مصباح، وما دام فيها مصباح يبقى فيه رقي، لان مره يبقى فيه شعله ولمضه بشعله، مش كده ولا لا؟ يبقى مصباح فيها ارتقاء ولا مش فيها ارتقاء؟ لان اللمضه بشعله انتم ادركتوهاش، تقوم لما يولعوها يسموها صاروخ، يقوم يطلع لهبها كده اصفر وله ذؤابه من الايه، من الدخان، مش كده؟ ليه؟ لانها مكشوفه للهواء، والهواء بيجيها كتير، فلما يجي الزجاجة اللي بتنحط دي ايه، تحصر الهواء وتدي لها هواء على قدر الاحتراق، يقوم ما يجيش الدخان، النور يصفى ولا ما يصفاش؟ يصفى. والزجاجة دي مش زجاجة عادية كمان، ده الزجاجة كأنها ده الزجاجة نفسها من غير المصباح كأنها كوكب دري. والكوكب الدري ده منير بذاته، كوكب دري زي الدرة، يبقى منير بذاته. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها هات بقى بتتولع بإيه؟ بجاز. قال لك من شجرة زيتون لا شرقية ولا غربية، يعني معتدلة المزاج صافية. إذا كانت المواصفات دي، المكان محدود مش هو الحجرة بقى، الطاقة، والطاقة فيها مصباح بهذه المواصفات، مصباح يعني من الصاروخ، وفي زجاجه، والزجاجه نفسها كانها ايه؟ كوكب الدر. وبيتولع بايه؟ بزيت زيتون، وزيت زيتون مش عادي، المزاج بتاعه معتدل، فلا هو شرقي ولا هو ايه؟ ولا هو غربي. بالله الضوء اللي يجي بالشكل ده وفي طاقه قد كده يستوعب الطاقه ولا ما يستوعبهاش؟ فكذلك السماوات والارض على سعتها ينيرها الله فلا يترك شيئا لم يصبه نور، كالطاقة بالنسبة لهذا المصباح. يبقى احنا ما بنضربش مثلا لنور الله، انما بنضرب مثلا لتنوير الله لكونه، لتنوير الله لكونه. ولذلك لدي قصة في الادب العربي يمكن اغلبكم شافها، ابو تمام بيمدح الخليفة، فلما بيمدح الخليفة يريد ان يجمع له اوصاف الفلتات في مواهب العرب. العرب فيها مواهب، واحد شجاع، واحد جواد، واحد ايه ذكي. فهو قال الخليفه ده هو جمع الحاجات دي كلها، المواهب اللي في اشتات الناس دي اللي مضروب بها المثل موجوده في مين؟ موجوده في الخليفه. فقال ايه؟ كان عمرو بن معبد كارب ده ود في تهوه فتاك، فقال إقدام عمرو وحاتم جواد أوس في سماحة حاتم. شوف بقى مجموع له كام لحد دلوقتي، كام؟ شجاعة عمرو وسماحة مين؟ وكنح. احنا في ابن خيس أحلم العرب، حليم لم يغضبه شيء أبدا، يستحمل كل واحد، حتى إن جماعة حبوا يخرجوه عن طوره ويخلوا بس صفة الحل تتخلى عنه شويه. فقابلوه هو ماشي وقعدوا يشتموا فيه، يقولوا بقى انت اللي بيقولوا عليك، هو يضحك وهو يضحك وهم وراه عمالين يهزقوا فيه. ليه؟ لانهم نفسهم يقال ان هؤلاء الفتيه اخرجوا الاحنف عن طبعه. هو ابدا. وبعدين قرب من الحي بتاعه قال ايها الفتيه لقد قربنا من الحي، فإن كان في جوفكم استهزاء بي فافروه منه، لأنهم لو ظفروا بكم لقطعوكم وأنا حافة، وقولوا اللي انتوا عايزين. الحلم يبقى إقدام عمر في سماحته، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. إياس يضرب به المثل في الايه؟ الخليفة جمع ده كله. قال اهو جمع ده كله، ما هو عمال بيمدحه بقى. ففي واحد من خصوم ابي تمام قاعد مع فيلسوف، قال له اتشبه الخليفه باجلاف العرب؟ من عمرو هذا؟ يعني ايه عمرو؟ وايه حاتم؟ وايه الاحنف؟ وايه اياس؟ ده هو احسن من ده كله. خد من العربي اللي قال ايه؟ وشبهه المداح في الباس والندى بمن لو راه كان اصغر خادمه. يعني لو الناس اللي انتم بتشبهوه بهم دول موجودين كانوا يبقى ايه؟ قدام عنده. تقولوا ايه عنترة وما عنتراش؟ وتقولوا ايه حاتم وما حاتم؟ ده في خزانه الف حاتم، وفي جيشه الف عنترة. وشبهه المداح في البأس والندى بمن لو رآه كان اصغر خادمه، ففي جيشه خمسون الف كعنتر، وامضى وفي خزانه الف حاكمه. ايه وانت تقولوا ايه اللي بقى على الاول؟ فلما الرجل قال ازاي تشبهوا باجناف العرب هو بقى احسن من دول كلهم بتاع، فاحجم هنيها ثم رفع راسه وقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، هم اقل منه انا موافقك، انما ده مثل شرود في العرب. ايه شرود؟ يعني مثل بقى على الالسنه، ان حاتم هو السمح، وعمرو هو الفيع الشجاع، واحنف هو الايه؟ الحليم، واياس هو الايه؟ الذكي. ده مثل شرود. فلم ننظر الى الاشخاص، ولكن نظرنا الى ضرب المثل في العرب بهذه الاشخاص. فلا تنكروها عليه، لا تنكروا ضربي له من دونه يعني الأقل منه مثلا شهودا في الندى والباتي. شوفوا بقى العظمة الأداء، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والإبراج. الناس برضو خصومه قالوا لا ده هو كان محضر الأبيات دي ما ارتجلهاش، قال هكذا مدرس الأدب لنا. يظهر انه كان ايه ده، هم خدوا الورقة ما لقوهاش فيه، فقلت لهم وعلى فرض انه حضرها قبل ان يقول يبقى اضفتم اليه ذكاء اخر في انه استدرك على ما يمكن ان يقال فاستعد له. نعم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، وله المثل الاعلى في السماوات والارض. طبعا الاول هو بيتكلم اللي في الارض، ما يمكن اللي في الارض يقولوا ما هو اللي في السماء الاعلى دي في ملائكه ما بنشوفهمش وغيب برضه صفاتهم كده، قال لا هو برضه المثل الاعلى فين؟ في السماوات والايه والارض. بس لانه مثل اعلى ما فيش منه ابدا، ما خدتوش العزه، بل هو عزيز لا يغلب، ولكنه مع عزته حكيم لا يظلم، وهو العزيز الايه الحكيم. وضرب المثل بقى هيجيبنا بقى، ضرب لكم مثلا من انفسكم، لان انفسنا اقرب الينا، فالشيء الغايب عنا نجيب مثل في نفسنا يقوم يتضح ولا ما يتضحش؟ يتضح. وكلمه ضرب لكم مثلا، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا، كلها ضرب مثلا، ضرب ضرب مثلا، فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله مش كده، كلها ضرب مثلا، ضرب معنى ضرب يعني ايه، ضربت المثل يعني ايه، جعلته مثلا يجلي حقيقه. طب سمعنا سبب جعل وجعل ضرب، ما هو الضرب اولا؟ احنا نعرف ان الضرب ايه، مش ايقاع حدث ضار بالمضروب. طيب لما قال ايه يضربوا في الارض واخرون يضربون في الارض، يعني ايه يضربون؟ وبنقول ليه على العملة اللي كانت زمان من الفضة والذهب، يقول ايه ضرب في مصر، فكأن الضرب يحدث في المضروب اثرا، ويحدث في المضروب اثر يخلي له في الفضة او الذهب بروز، لانها لو كانت بس اشتبك يمكن تتمسح. ده لما يكون البرد مش حروفه بارده بايه؟ بمضي المده ينعم ويضيع. فكلمه ضرب تدل على انه اثر وايه؟ وباق. الضارب شيء، والمضروب به شيء، والمضروب شيء. يبقوا كم حاجه؟ ثلاث حاجات. واخرون يضربون في الارض، يعني يحدثون بها اثرا باقيا واضحا، يعني يسير دفائنها وكنوزها. وكأن ضرب المثل يوضح الشيء الغامض توضيحا بينا، كما تسك النقود أنت فتسك فيها إيه الأثر البال التي لا تمحوه الإيه الأيدي فينعم. ومعنى ضرب المثل يخلي الفكرة في الذهن قائمة. مثلا الرجل الذي ذهب ليصطاد، آلات الصيد كنانة، يعني شنطة فيها السهام ومعه القوس، ياخذ السهم من الكنانة ويركبه في مين؟ في القوس، ويشد الوتر كده وبعدين يسيبه يقوم يضرب الايه المحصن اللي هو الطائر اللي هو عايزه. فواحد راح يصطاد، ولما جه يصطاد قام شاف الظبي، قام ابتدى يجيب من الايه من الاسهم اللي مرميه ويحط في مين؟ في الكنانه. على ما جه يوضب العمليه دي كان الايه؟ فواحد ناصح قال له ايه؟ قال له قبل الرماء تملا الكنائن. انت جاي تملا الكنانه تحت الظلم وهما هيستناك. هذا مثل قيل في حادثه مخطوفه. ولكن انت تقدر تقول الولد رايح لامتحانه ما كانش مذاكر، قال وهو رايح الامتحان مسك الكتاب وقعد يقلب فيه. دلوقتي تقول له قبل الرماء تملأ الكنائن، قبل الرماء تملأ الكنائن، يبقى حاجة ايه ترسخ في الذهن ولا وتشيع على مين؟ واحد يجي مثلا يسلط على واحد وهو اقوى منه يقول له اسمع، ان كنت عامل فتوى في بلدك انا شيخ الفتوات، ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا. يبقى مثل ولا مش مثل؟ ضرب لكم مثلا ما جابوش بعيد عنكم من انفسكم، وما دام مثل من انفسكم يبقى واضح ولا مش واضح؟ ما جبتلكوش مثل بعيد عنكم، زي ما ربنا يقول لقد جاءكم رسول من انفسكم، انتوا عارفين وعارفين نسئته وعارفين خلقه وعارفين ايه وضعه وعارفين امانته وعارفين ايه صدقه، ما جبتوش مش عربي ولا جبتوش مش من القريش، ده واحد منكم تعرفون كل شيء فيه. ليه؟ عشان ايناكم بما يقول. اهدي ضرب لكم مثلا من، ما جبتلكوش مثل بعيد عنكم. ايه المثل؟ هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. قال لهم انا عايز اضرب لكم مثل على ان الاله الواحد يجب عقلا ان لا تشركوا به اشياء اخرى، وحدكم المثل من نفسكم، انا ارزقه ومن رزقي لكم موالي وعبيد، فهل انتم جئتم للرزق الذي رزقتكم به وقلتم للعبيد انتم شركاء لي، وبعد ذلك جعلت لهم مطلق التصرف زي الأحرار وزيكم أنتم تم تخافونهم كخيفتكم أن تتصرفوا دونهم، أنتم عملتوا كده، جيتوا للعبيد بتوعكم والموالي وجبتوا المال اللي أنا رزقت لكم وقلتم خذوا يا عبيد أنتم معنا سواء في هذا الرزق، وأصبح له حرمة الملكية لكم فلا نتصرف فيه دون علمكم، أنتم عملتوا كده بالله. إذا كنت أنتم ما عملتش كده عايزين تخلوا ربنا يقبل إن عبيده يشاركوه في ملكه، ده أنتم مش راضيين إن عبيدكم يشاركوكوا في ملكه. مع إيه؟ نشوف كده الحكاية. إيه؟ نعم، مع إنهم زيكم وأنتم ملكتموهم بشرع الله، ولما ملكتموهم بشرع الله هم مؤتمرين بكم اللي تقولوا لهم عليه يعملوا، ومع ذلك لما نرزقكم رزق ما جاتوش فرقتوه عليهم وقلتوا انتوا زيني. طب ازاي بقى الباطل ده انتوا اللي تعملوا بالنسبه لربنا؟ ربنا واحد تقوموا تجيبوا له من خلقه شركاء، انتوا ما عملتوش كده في نفسكم. ضرب لكم مثلا من انفسكم، انا مش هقول انتم ما عملتوش، انا هستفهم، هل لكم مما ملكت ايمانكم اي من العبيد شركاء بعثرتم لهم رزقكم وجعلتموهم في الرزق الذي تملكونه سواء يتصرفون فيه تصرفكم وتخافون ان تتصرفوا به دون ايه؟ دون رأيهم ودون علمهم، انتم ما عملتوش كده، فلماذا رضيتم لله أن تجعلوا للإله الواحد شركاء مع أن دول مثلكوا في الآدمية وما تملكوش منهم كل حاجة؟ أنتم تملكون حركة حياتهم وتملكون رقابهم، ولكن قد يفوت هذا الملك. إزاي؟ تبيعه، تعتقه، يموت. إنما هل أنت تملك أن تقتله؟ هل أنت تملك أن تمنعه من قضاء حاجته؟ إذن حتى مش مملوك لك في كل حاجة، ده في حاجات هو مش مملوك لك فيه، ومع ذلك أنت ما عملت شوية كده، فعيب أنكم تجعلوا لله شركاء مع أنكم تستنكفون ولا تفعلوا أن عبيدكم يبقوا شركاء لكم في الإيه؟ في الملك. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ الرزق حتى مش بتاعكم، ده الرزق من مين؟ من الله. ومع ذلك احترم الرزق بتاعه اللي يجي بواسطة الأسباب وتاخدوها، احترم ملكيتكم وقال ده بتاعكم، بدليل ان الله حين يريد ان يحنن قلب خلق على خلق يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض الله؟ ده ربنا هو اللي مديك تخو. قال لك لا، احترم هبته فلم يرجع فيها، بس اخوك عايز اديله وانا حديك على القرض ده كذا وكذا وكذا وكذا. بيحنن قلب العباد على مين؟ على العباد. يبقى دي مش بتاعكم، انما الله احترم ملكيتكم له ولم يرجع في هذه الابد. واحنا قلنا مثلا ان الوالد اللي بيدي اولاده مصروف، والمصروف ده الولد الواعي بيحطه في حصاله، والولد اللي مش واعي بيفرتكه، يقوم تيجي ظرف طارئ في الاسره يقوم يقول لي ولد الدين الايه الحصاله بتاعتك، وانا انصرف فيها جنيه، اما ربنا يسعدها حديك خمسه. الله، طب ما تاخدها من بتاعتك. قال لك لا، احترم هبته فلم يرجع فيها، واعطاهم الملكيه. علشان ايه؟ عشان الولد لما ياخد ابوه قرض ويقول له هرجعه لك ازيد، ما يحقدش على من اخذ القرض ويقول ده هيكون سبب في اني ايه؟ في انه يزيد. ولما سبب في انه يزيد يبقى هينمي النفعيه، وما دام ينمي النفعيه يبقى ايه؟ يحبه ولا يبغضوه؟ يبقى يحبه. هل لكم كلمه بقى الاستفهام، مره الخبر ياتي من المتكلم للمخاطب، واحد يقول لك انت ما سالتش عني في الازمه اللي مرت عليها، تقول له لا انا سالت عنك، انا اعطيتك في يوم كذا كذا وسالت عنك وجبت لك كذا وجبت لك كذا، خبر منك. والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. هتقول له انا مش هتكلم، قل لي بربك الم اعطيك في يوم كذا كذا؟ ما قلتش انت بقى، انت عملت ايه؟ استفهام. لو لم تكن واثقا انه لا جواب عنده الا بما تريد ما سالته استفهاما، يبقى انت سالته علشان يؤكد هو باقراره ما فعلته. تقول له الم اصنع معك كذا، الم افعل معك كذا، الم اعطك في يوم كذا كذا. لا تقول ذلك الا وقد جبهته بواقع لا يمكن لحيائه انه يفر منه، ما يتكلمش، لا اقل من انه يسكت. وما دام اقل من انه يسكت يبقى الواقع كده. فربنا بيقول انا مش هقول، انا هسال كنتوا لتقولوا. هل لكم، يجاوبون على الحكايه دي، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ جاوبوا انتوا، قولوا. هم هيقولوا ايه؟ لا ملناش. طب اشمعنى بقى ربنا هو اللي يبقى له شركاء؟ اتوزنوا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ والرزق احنا قلنا مش بس هو المال كما يبدو للناس، الرزق ما انتفع به. فالقوي رزقه قوة يعديها إلى الضعيف، والعالم رزقه علم يعديه للي مش عارف للجاي، والحليم يعديها على الغضوب. يعني كل صاحب فوق في خصلة من الخصال يعديها لمين؟ يبقى الرزق عند القوم من تفع به، مش بس الايه. وإلا فالمال دي أهون ألوان الرزق. ليه؟ أما قال لك لأنه حتى لو مش موجود إما حلش الناس عليك بصدقة ولا بتاع ولا أي حاجة، إيه اللي يحصل لك يعني؟ عمرك شفت حد مات جوعا؟ ما حصلش. واباح لك ان اللي ما يديش تروح تساله، تقول له الدين. ولما تقول له الديني خلي عندك تلطف في الطلب، ما تقولوش الدنيا فلوس يا اخي تجعان، كل الدنيا ده في عيش والله حتى تجيبنا كده كل لقمه. اي تجيب انسان في طلب قوت، انما قد يجيبه في طلب مال عشان يحوشه، انما بقول لك يا اخي الدنيا لقمه كلها، ده لو كان شبعان ودتها له ما يقدرش ياكلها. يبقى اصدق سؤال هو ايه؟ هو سؤال القوت. ولذلك هيجي في القصه اللي جت مع العبد الصالح وسيدنا موسى ايه؟ حتى اذا اتيا على إيه؟ استطعما اهلها فابوا ان استطعما، مش سالوهم فلوس، قالوا له ادينا لقمه ناكل، اللي يمنع اللقمه ده يبقى شكله ايه؟ ده يبقى لئيم قوي قوي، لانه لو فلوس يقول له يا اخي انت بتحطه على الورك انت عندك الحلبيت مفلومة، يبقى طلب الطعام يبقى اهون شيء في الحاجة اللي هو ايه؟ الاكل، لانك انت تسأله واللئيم هو الذي يمنعه، وبعدين اللئيم اللي يمنعه وبعدين يبقى عنده تاخده منه بالقوة، تاخده منه بالقوة، واذا رفع امرك الى القاضي يؤيدك. وذلك يقال طالب قوت ما تعدى. وبعدين الرزق اللي هو ما به انتفع انواع متعدده، الله جعل له اسباب، يبقى المطلوب من العبد ان ايه؟ انه ياخذ اسباب الرزق، ولكنه لا يشغل باله هما في موضوعه. الله طلب منه ايه؟ انه يسعى، لكن اياك ان تعلم ان السعي هو اللي هيجيب الرزق. ولذلك الشاعر يقول تحر الى الرزق اسبابه، هذا المطلوب منك، ولا تشغل بعدها بالك. يبقى انت عملت ايه؟ تحريت اسباب الايه؟ الرزق. وبعدين شيل المساله دي من دماغك بقى، ولا تشغل بعدها بالك فإنك تجهل عنوانه ورزقك يعرف عنوانك. يجي لك لحدك يخبط عليك الباب، فإنك تجهل عنوانه ورزقك يعلم إيه. اللي بيتعب الناس إيه بقى؟ اللي يقعد مهموم بالرزق. نقول له شوف عمق ابن آدم، الرزق الذي خلق هو الذي يرزق، ما دام استدعاك إلى الكون يبقى هو لازم يرزقك، بس عمل لك اسباب، خذ الاسباب. فاذا جاء اهل الوصف ما جاش يجي هيجي لك من هنا من حته ثانيه. القصه بتاعت مين؟ عروه ابن اذينه. عروه ابن اذينه كان صديقا لهشام بن عبد الملك قبل ان يكون اميرا للمؤمنين، بس عروه قاعد في الايه؟ في المدينه، وهشام راح مين؟ راح الشام دمشق. فعروة طرأت له حاجة فافتكر، قال هشام كان صاحبي ياما كان هنا في المدينة وبقى أمير المؤمنين، ما روح له كده احكي له حالي يمكن يعني ايه يفك أزمتي. فشوف بقى جه من المدينة راح ايه على دمشق، فلما استأذن أذن له فدخل وعرض أمره، فهشام لم يكن موفقا، فقال له جاي من المدينة لحد هنا، ده انت قلت شعر في هذا المعنى، انت قلت شعر في هذا المعنى ايه هو؟ قال ألست القائد لقد علمت وما الإسراف من خلقي ان الذي هو رزقي سوف يأتيني. طب ما الجيل ليه انت بقى؟ فماذا قال عروة؟ طبعا خطر كسر، فقال جزاك الله عني خيرا يا أمير المؤمنين، لقد نبهت مني غافلة وذكرت مني ناسيا. والتفت وخرج. فلما خرج أدار هشام الأمر فيه، الراجل جاي من المدينة وله حرمة ود وله صداقة، وجاي أرد هذا الرد، أنبه ضميره فاستدعى حاجبة وقال هات لي صاحب الخزانة. جاب له صاحب الخزانة، قال له احضر كذا وكذا وكذا وكذا، وقعد يلم قال له أدرك عروة وأعطني هذا. فذهب الركب اللي حامل هدية هشام لمين؟ لعروة. كل ما يروح محطة يقول له والله كان هنا ومشي بقاله ساعة، يجري وراه يقول له كان هنا ومشي لحد ما راحوا فين؟ المدينة. وخبطوا عليه، ما بكم؟ قالوا رسل هشام. الرسول كان ذكي، قال له تلك صلة هشام لك، ولم يرضى أن تحملها وتأخذ مؤونة حملها لأن قطاع الطريق قد يخرجون عليه، فأرسل معنا لك. فقال جزا الله أمير المؤمنين خيرا، كونوا له، لقد ذكرت البيت الأول، ولو ذكرت الثاني لاسترحت وأرحت. فقال له ما هو الثاني؟ قال أنا قلت لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني. فأنتم فيه سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات. بس لمين؟ لقوم يعقلون. كلمة يعقلون دي اللي منها اللي مأخوذة من العقل. الناس فاهمة ان العقل انك تربع فيه بخواطرك، ده العقل جاء ليقيد الخواطر، يقول لك لا دي مش هي، اعقل. يبقى عقل يعني ايه؟ مستخد خواطرك كده اللي على كده تقوله لا، اعقل الخواطر ودرسها كويس، وقول لي صح ينقال، ويعمل اللي صح انه ايه ان نعم. كذلك نفصل الآيات، يعني لم نقصر، بل فصلنا لكم الآيات تفصيل، بحيث لو عرضت على العقل مجردا عن الهوى لانتهى إليها. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود وينزل عليه الوحي، وبعدين يجي عمر بن الخطاب يشير عليه في أشياء، يقوم الوحي ينزل على وفق ما قال عمر. قال لا، ده النبي موجود من جل الوحي. ليه؟ عشان ايه دي؟ يريد الله بهذا ان يبين ان العقل اذا فكر في شيء بعيدا عن هواه، العقل الفطري يصل الى حقائق الدين، انما اللي بيفسدها مين؟ الهوى. لا، لقوم يعقلون. طب هم مش عاقلين بقى؟ يبقى مش عاقلين اللي يقول بقى كلام اللي حصل بيه اتخذ الله شركاء، يقول له طيب يا اخي، يقول له تعالى بقى لو انت بتعقل تقوم ايه؟ يجي اللي بيعبدوا الاصنام ولا الاشجار ولا الشمس ولا القمر ولا ولا ولا الى اخره. نقول له طيب ما معنى العباده؟ مش يقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، ما نعبدهم، ما هي العباده يا سيدي؟ عشان تعرف ان ما فيش عقل خالص، ما هي العبادة؟ العبادة أن تفعل ما أمر به المعبود. معنى هذه العبادة أن تفعل ما أمر به المعبود. الصنم ماذا أمركم به؟ قال لكم اعملوا إيه؟ ما تلاقيش حاجة. طب قال اللي ما يؤمنش بي أعمل فيه إيه؟ واللي يؤمن بي أعمل فيه إيه؟ طب وده ينعبد ازاي بقى؟ قولوا لنا بقى. قال لك لا، انا هقول لك على العبده اللي بتخليك تعبده، لان العباده اطاعه امر فيفعل، وامتثال لنهي فلا يفعل. خلاص، وما دام فيه امر يفعل وامر لا يفعل، يبقى اذا النفس صالحه للفعل وللايه؟ وللمقابل والعكس. الناس بتكره ليه التكاليف الحقه من الله؟ لأنه يقيد حريتهم في فعل شيء هو سئل عليه، ويمنعهم من شيء شهوتهم فيه ويحبه. يبقى في الأمر المسائل صعبة ويكلفهم، وفي النهي المسائل حلوة وبيبعدها عنه. طب هم مالهم ومال الإله بقى اللي هيتعبهم في الفعل والترك ده؟ ما يروحوا لإله ملوش لا فعل ولا طاعه ويبقى فانتظية كده. هذا حلو قوي الإله دي. يا سلام على هذا الإله. أيضا أدي عدم العقل. وأيضا عدم العقل في ماذا؟ الله خلقك في كون فيه أجناس، والأجناس تحكمها سلسلة الارتقاء، يعني جنس فوق جنس فوق جنس فوق جنس، وكل جنس تحت في خدمة الجنس الأعلى. لو استقرأت أجناس الوجود تجد إيه وياك في الكون. أنت إنسان في حاجة لها مثلك حس وحركة الحيوان، بس ملوش الايه الاختيار بين البدائل، لانه عنده غرائز تحكمه، عنده ايه غرائز تحكمه، فما نقولوش افعل دي ولا تفعل، لان الغريزه زي المنبه المضبوط، لا ما يمكنش يتلحلح عن المضبوطيه دي. لما تضبط المنبه على الساعه كذا يفضل لحد ما تيجي الساعه كذا ويقول ده. كذلك خلق الله في الحيوان هذه الغرائز، الغرائز دي لا تنفك عن الغريزة أبدا، يعني ملوش هوى. احنا ضربنا مثل وقلنا مثلا الزواج أي التقاء الذكر بالأنثى شرعه الله لحفظ الايه النوع، إنما حفظ النوع بيجوز وراه حاجة متاعب، رعاية النوع إلى أن يستكفي الولد بقى، يشوف تربيه بتربيه كم سنة، شوف متعبه ايه، شوف امه بتعمل ايه تحمله قد ايه، شوف متولد ايه التعب اللي شوف بترضعه وتمسح له ايه وتقعد لحد ما ايه ما يصبر، يبقى فيه متاعب ولا لا. فشاء الله ان يحبب الناس في حفظ النوع بان يجعل حفظ النوع له شهوة هي اعنف شهوات النفس. ولذلك اللي يشوف المرأة وهي تعبانة من الحمل ولا بتطلق وتولد ومش عارف يقول لك عمره ما هتمكن الراجل منه. اذا حفظ النوع استلزم ان يتزوجه، ولكن متاعب الزواج واثاره تتعب، يقوم يربطها بشهوة تلح عليه في ان يفعل وينسى الحكاية دي، وينسى الحكاية لدرجة لما يحرم منها يبقى زعلان، ما يحرم منها يبقى ايه، نقول له طب تعالى بقى الحيوان ما بيتكاثرش، بيتكاثر ام قال طيب وعنده شهوة برضو قال لك شهوة. طب بالله بعد ما الانثى تلقح من الذكر اتمكنه منها، هو يشمها يجي ناحيتها، اذا وقف بالغريزة عند مراد منها. احنا غير كده، احنا قلنا ادي محكوم بالغريزه، حفظ النوع محكوم بالغريزه مضبوطه. طيب تعال الاكل والشرب، احنا قلنا زمان الواحد يقعد يتعزم وبعدين ياكل لما يشبع بقى، اكل فيه طعمه لذيذ واكل كويس قال وشفع وعمال ما امشي الا هو ايه. ولذلك بعض الناس اللي كانوا بياكلوا يقول يا اخي والله زعلان اللي هشبع، زعلان اللي هيشبع، كان نفسه ايه، كان نفسه يقعد ياكل وبعدين راح يغسل ايده، يقوم رب البيت يقول له استنى انت ما دوقتش المهلبيه ولا ام علي ولا البسبوسه، يقوم يرجع واحد تاني يقول ليش خد لك سبع جوز، يرجع الله هات بقى الحمار اللي احنا بنقول عليه حمار وخليه ياكل برسيم لما يشبع، وكتفه بقى وادي له عود واحد عشان يمدحه. محكوم بايه؟ بالغريزة المطلقة التي لا دخل للهوى فيها. يمر على نعناع اخضر مورور ولا ملوخية هنا كده ما يمدش بوزه لها ياكلها، ويروح ياخد الحشيشة اللي يبسه يقعد يقروط فيها ومش عارف ايه، محكوم بالغريزة مظبوط. ولذلك النكبة التي ألمت بمصر اخيرا تعطينا هذا، حدثنا رجال حديقة الحيوان أنهم شاهدوا ظاهرة في الحيوانات المحبوسة في أقواسها فتعجبوا، أول حيوان هاج على القفص الوطواط قبل الزلزال بربع ساعة، وبعدين الزرافة وبعدين التمساح وبعدين القرود الله وبعدين الحمير، بس على تفاوت، دي قبلها بربع ساعة وده قبلها بعشرة وده قبلها مش عارف ايه. المهم انهم حبوا يفرتكوا الايه القطبان ويخرجوا. اكد لنا ما قيل في احاديث اغادير قبل الزلزال بتاع اغادير اللي هي الدار البيضاء ما يحدث، وجدوا ان الحمير فكت القرود وطلعت راحت على الخلا، بعد ما راحوا في الخلا وقع الزلزال. يبقى عندها استشعار ولا ما عندهاش استشعار؟ الله، نقول له يا اخي ده ما هو ربنا معلمنا. لما الرجل الولد قتل اخوه وقعد جثته كده في الارض ومش عارف يعمل ايه، فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءته. يبقى اللي علمنا ايه؟ اللي علمنا الغراب. اللي علمنا الغراب. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم. اهواءهم قال لك اه الامر يكلفه مشقه بالفعل، انه يمنعه عن شهوه، ما له ولهذا ما يروح للاله ده اللي ايه ما هوش عايز منه لا امر ولا عايز منه نهي، ولا مش مترتب على الشيء عقوبه ولا مترتب على العمل جزاء. يبقى ده اله كويس ولا لا؟ يبقى انا جيه على الهوى ولا ما جيش على الهوى؟ يبقى ما عقلوش ولا عقله؟ يبقى لا يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم. اما بغير علم نقول له تعالى بقى شوف قضيه العلم هنا، ده انت تحتك الحيوان وتمتاز عنه بالاختيار بين البدائل. الحيوان ما عندوش بدائل، مفطور على شيء غريبته هو يعمله خلاص انتهت المساله، ملوش تصرف. طيب كويس، تحت منه ايه؟ النبات يقل عن الحيوان ايه؟ الحس. لكن بينمو ولا ما بينموش؟ في حياه ولا ما فيش في حياه؟ في حياه. طيب وتحت منه ايه؟ الجماد. الجماد ده هو اللي بيدي للايه؟ للنبات قوته، وبيدي للحيوان، وبيدي للانسان. والنبات بيدي للايه؟ للحيوان، وبيدي، والحيوان بيدي لمين؟ يبقى مين الخدام اللي محدش بيخدمه؟ النبات خادم للحيوان والإنسان ولكنه مخدوم بالجماد، والحيوان مخدوم بالنبات والجماد ولكنه يخدم الإنسان. نقوم نقول له بقى تجعل أدنى الأجناس اللي هي خدمتك آلهة يا شيخ. يا عقلتين وإلى لقاء آخر إن شاء الله.